سألت الله وألححت في الدعاء وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة، حججت بيت الله، كل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عادي حتى الآن لم أتمكن منه منذ 8 سنوات، رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي، كل طلبي هو الزواج حتى الآن لم أوفق، لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله في شيء والله أعلم. لا تيأس يا ولدي، لا تيأس يا الله، لا تيأس، عليك بالطلب والدعاء وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب، سأل ربك أن الله يسهل لك الزوجة الصالحة وعمل الأسباب، تبسط الناس اللي يعرفهم يلتمسون لك الزوجة، وتعمل أسباب في تحصيل المال، وتحاسب نفسك من جهة المعاصي، قد تكون حرمت بسبب المعصية أنت مقيم عليها، فهاتم نفسك. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف انه دعا الله 40 عاما في حاجه فلم تحصل له الا بعد 40 عام. ما هو ربك اعلم واحكم، قد يؤجلها لحكمه بالغه، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبه صادقه من اعمال سيئه، او تحصل لك زوجه صالحه ما بعد حصل وقتها، الى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم اره يستجاب لي، فيستحسن عنده ويدعو الدعاء. الواجب ان الانسان لا يستحسن، بل يستمر في الدعاء ويحسن ظنه بربه. ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا: ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها 3: اما ان تعجل له دعوته، واما ان تدخل له في الاخره، واما يصرف عن وجه من الشر مثل ذلك. قال رسول الله: اذا نكثر؟ قال: الله اكثر. فانت استمر في الدعاء واجتهد وخذ بالاسباب، والتمس المراه والتمس اسباب المهر ونحوه حتى تدرك ذلك ان شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط، واعلم ان ما اصابه من سيئه من نفسك لا بد تحاسبها ايضا، تتوب الى الله جل وعلا، تنظر في اعمالك، تستقيم على طاعه ربك. بارك الله فيك. هذا منكر لا يجوز في المساجد، المساجد هي مقبره، الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء، في محلات في الصحراء، اما ما يدفن فيه، ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون، فإذا دخل المسجد ينبش ينقل المقبرة، ولا يجب البقاء في المسجد. نسأل الله الهداية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.